سؤال يسأل عنه إخواننا بالكنترول أم له، يعني كتبته قبل أن تأتي الاتصالات. حكم النرد، اللعب بالنرد، النرد الذي هو الزهر والذي يلعبه الناس في الطاولة، الضمنة، كوتشينة، بعض يتخيل كوتشينة لأنها أرقام، صورة من صور النرد. النرد منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعبه وعن استعماله، فلا يجوز للمسلم أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للمسلم أن يقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله في القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يحل للمسلم أن يلعبه في أي صورة من صوره كانت، وإلا وقع في المخالفة وعرض نفسه للعقوبة أمام الله يوم القيامة.